هل كان غالب أحواله صلى الله عليه وسلم البقاء على الوضوء سماحة الشيخ؟ كان غالبها كان غالبها على أحواله صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ لكل صلاة ثم يصلي على الاستواء، وكان يصلي الصلاتين والأكثر والوضوء الواحد، ثم الفتح صلى عدة صلوات ووضوء واحد. فسأله عمر عن ذلك فقال عمدا فعلت، ليعلم الناس انه لا حرج فيها ان يجمع الصلوات ووضوء واحد، وكان يجمع من الصلاتين ووضوء واحد في اشهاده عليه الصلاه والسلام وفي غيرها. فالحاصل انه كان لا يختلف الوضوء الغسل ولا يتنطع، وكان ربما صلى الصلوات ووضوء واحد عليه الصلاه والسلام، والغالب عليه توضا لكل صلاه عليه الصلاه والسلام، وربما قضى حادثا ولم يتوضا كما ثبتت عن مسلم انه خرج من محل قضاء الحاجه فقدم له طعام فقيل افلا توضا، قال اني ما اريد الصلاه ثم اكل.